بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بشرح كتاب تسهيل المنطق إلى الشروع في الكلام على الدلالة أو النوع المقصود من أنواع الدلالة بالكلام عند المنطقيين، وذلك أننا قد عرفنا أن الدلالة تنقسم عندهم باعتبارين: باعتبار الدال هل هو لفظ أو غير لفظ، فتنقسم إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكذلك الأمر بحسب طريق الدلالة تنقسم إلى وضعية وطبعية وعقلية. وينتج من هذه الأقسام أو من هذين الاعتبارين تقسيم الدلالة إلى 6 أقسام، منها الدلالة اللفظية الوضعية، والدلالة اللفظية الطبعية، والدلالة اللفظية العقلية، والدلالة غير اللفظية الوضعية، والدلالة غير اللفظية الطبعية، والدلالة غير اللفظية العقلية. وعرفنا أمثلة لكل هذه الأنواع، ووقفنا على أن المقصود من هذه الأنواع الستة في الكلام، أو المقصود بالكلام من هذه الأنواع الستة في علم المنطق، هو الدلالة اللفظية الوضعية. الدلالة اللفظية الوضعية أي التي تجمع هذين القيدين، أن تكون لفظية وأن تكون وضعية. فاللفظية المقصود بها اللفظ، واللفظ في هذا الموضع هو النطق أو الكلام. أنا لفظت الشيء أخرجته من فمي، لفظت اللقمة أو ونحو ذلك أخرجته، ولكن ليس مقصود اللفظ في اللغة عموما مطلق الإخراج من الفم، وإنما المقصود الألفاظ وبيان ما يتعلق به الألفاظ. الأمر الآخر الوضع، والمقصود بالوضع ها هنا التعيين والجعل، يعني تعيين اللفظ للدلالة على معنى، وذلك أن اللفظ ينقسم إلى قسمين، أو إن أردنا أن نعرف اللفظ في هذا الموضع الذي هو ليس لفظ الطعام وإنما لفظ الكلام، فيقال في اللفظ إنه الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف، هذا الذي نعنيه باللفظ، فلا بد فيه من حروف ولا بد فيه من أصوات، خلافا للكلام المكتوب أو ما يكتب به اللفظ، فإن ذلك لا وإن كان فيه حروف على نحو ما أو رموز لتلك الحروف، إلا أنه لا يوجد فيه صوت. فالمقصود باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فهذا الصوت المشتمل على بعض الحروف ينقسم إلى قسمين: قسم وضع بإزاء معنى، وقسم لم يوضع بإزاء معنى. فالقسم الذي لم يوضع بإزاء معنى هو الذي يسمونه باللفظ المهمل، اللفظ المهمل، يعني تعال إلى مجموعة من الحروف وركبها تركيبا عشوائيا، فإن لم يصادف ذلك التركيب العشوائي معنى في القاموس، فعندئذ يكون هذا اللفظ مهملا، كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى وهو يتكلم على النحو على تعريف الكلمة، فقال في اللفظ المهمل كديز، وديز معكوس زيد، ديز هذه لفظة لم توضع لمعنى بخلاف زيد الموضوعة لمعنى. فأي حروف صغتها ووضعتها معا نحن لو قلنا شعلبق، بحطلس، حمطلس، أي شيء من هذا القبيل، تكون هذا لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف لكنه غير دال على معنى فيكون مهملا. وأما الصوت المشتمل على بعض الحروف الدال على معنى فهو القول، فهو القول، فالقول هو اللفظ المشتمل على بعض الحروف الدال على معنى. فإن كان هذا المعنى مفردا فهي الكلمة عند النحويين، وإن كان مركبا فهو الكلام، يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الدال على معنى مفرد هذه هي الكلمة، نحو زيد وعمر وبحر وحلو ومالح وجميل وطويل وقصير وأسد وما إلى ذلك. وإن كان دالا على معنى مركبا، يعني تركب من جزئين فأكثر أو من كلمتين فأكثر، فهذا هو الكلام، كنحو قولك زيد قائم وعمر كاتب وجاء زيد وذهب عمر ورأيت زيدا وضرب زيد عمرا وما إلى ذلك. فإذا اللفظ نقصد به الصوت المشتمل على بعض الحروف الدال على معنى، فيخرج الأصوات أو المشتملة على بعض الحروف، يعني تخرج الألفاظ غير الدالة على معاني فليست مقصودها هنا. وهذا المعنى أنه وضع اللفظ له وضعا، ولن ندخل ها هنا في إشكالية كبيرة جدا في قضية اللغة وكيفية نشوء اللغة، وهل هي بالوضع والاصطلاح أو هي توقيف من الله تبارك وتعالى أو أنها تكون بغير ذلك، فهذا محل بحث كبير طويل بين علماء المسلمين وغير علماء المسلمين، كيف نشأت اللغة وكيف تفرعت اللغة. إلا أن الذي يبدو أن العاقل يقول لا بد أن يكون أصل اللغة توقيفي، أصل اللغة توقيفي بمعنى أنها معلمة من جهة الله تبارك وتعالى للإنسان، ثم بعد ذلك تفرعت. كيف تفرعت وما الأسباب التي أدت إلى التفرع، هذا أمر يطول بحثه، وهو كما ذكرت محل بحث لكثير من العلماء سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، وهو بحد ذاته آية من آيات الله تبارك وتعالى، أشار الله جل وعلى إليها في كتابه: ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. الألسنة هنا بمعنى اللغات. فالمقصود بالوضع هو الاصطلاح على أن يوضع لفظ معين بإزاء معنى معين، بحيث أنك إذا أردت أن تستبعي المعنى من الذهن ذكرت اللفظ، أو بالنسبة للإنسان في خاصة في نفسه فقد يستطيع استدعاء المعاني على جهة التخيل، ولكن إذا أراد أن يعبر عنها فإنه يستدعي المعنى من ذهن المخاطب عن طريق اللفظ، عن طريق الألفاظ. فلا بد لكل إنسان أن يكون قد اختزن مجموعة من المعاني، تستدعى هذه المعاني بالألفاظ للدلالة على معانيها. ومنها هنا يبدأ الدخول في موضوع المنطق لبحث المعنى المدلول عليه ومن أين جاءت هذه المعاني، لنصل إلى الكليات ونصل إلى مثلا المقولات العشر والجنس والخاصة والنوع والفصل وما إلى ذلك مما أطلقوا عليه اصطلاحات معينة سنأتي إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المقصود عند المنطقيين بالكلام هو الدلالة اللفظية الوضعية، ما كان الدال فيها لفظا وكان طريق الاستدلال بهذا اللفظ من جهة الوضع لا من جهة الحس ولا من جهة العقل. هذه الدلالة تنقسم إلى أقسام، فمن ثم قال المصنف: والمقصود عند المنطقيين من أنواع الدلالة هو الأول، وهي دلالة اللفظ وضعا وهي دلالة اللفظ وضعا، وهي أي هذه الدلالة على ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة المطابقة، طيب والقسم الثاني هو دلالة التضمن، والقسم الثالث هو دلالة الالتزام. إذن أنواع الدلالة اللفظية الوضعية أو أقسام الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة. ما هي؟ دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. فالمطابقة جاءت من طابق يطابق مطابقة، والمقصود بها في اللغة وإن كان ظاهرا أنك لو طبقت شيئا على شيء أو وضعت شيئا على شيء لا استوى، لا أريد أن أقول طابقة إنه نحن نعرف المطابقة، استوى هذان الشيئان تماما أو لكانت حدود هذا الشيء على حدود هذا الشيء تماما، فهذه هي المطابقة من حيث اللغة. سميها ناظر في الرياضيات، ممكن أن يكون هذا الشيء نظير هذا الشيء، فإذا أطبقت هذا على هذا وافقه تماما. أما في الإصطلاح، وهذا المبحث يذكر في أصول الفقه كما يذكر في المنطق، وهو مهم في أصول الفقه كما هو مهم في المنطق. قال القسم الأول دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى، كدلالة الرجل على الإنسان الكبير الذكر، وسميت بذلك لتطابق الوضع والفهم. ما المقصود بهذا الكلام؟ وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. الآن اللفظ الموضوع للدلالة على معنى، المعنى الموضوع له اللفظ يمكن أن يكون مركبا، يمكن أن يكون مركبا. ولاحظ الآن بدأنا الدخول في بعض الاصطلاحات التي أدى الدخول فيها إلى بعض الإشكاليات أين في العقيدة، ونحن إنما ندرس ها هنا لمعرفة اصطلاح القوم ولنتفهم من أين جاءت بعض الإشكالات. فجاء لفظ التركيب. لفظ التركيب في أصل اللغة يأتي أو يقع على ما له أجزاء وركبه مركب، يمكن أن يفك ويعاد تركيبه، كما في طاولة لها أرجل ولها سطح ولها، أو سيارة أو كرسي أو أي شيء آخر، هناك أجزاء تفكك هذه الأجزاء فتكون هناك القطعة الفلانية والقطعة الفلانية والقطعة الفلانية من قطع السيارة مثلا، ثم يعاد تركيبها أو أي شيء آخر. هذا التركيب أصالة وله مركب، لكنهم استخدموا هذا اللفظ لشيء آخر، هو الذي يمكن أن يسمى بالتركيب العقلي أو التركيب الذهني، لأنهم لما بحثوا المعاني الموجودة خارج الذهن وجدوا أنها يمكن، أو سيأتينا أيضا في موضعه أو بعد قليل الكلام في الموجودات أو النظر في الموجودات، وأنهم قسموا الموجود إلى جوهر وعرض، وما المقصود بهذا وما المقصود بهذا. فهذا النظر في الشيء الموجود في الخارج عندما يتكلم على مثلا الإنسان، فالإنسان إذا أردت أن أجمع فيه معاني هو مركب منها، فأقول إنه عبارة عن جسد، أو سيقولون هم جسم. وهنا سندخل في اصطلاح آخر، طبعا درسنا منطق وليس عقيدة حتى نفصل في هذه القضايا، إضافة إلى كونه إلى كونه جسما، هذا الجسم له طبيعة تختلف عن سائر الأجسام، لأنه هو كان قد درس الأجسام فقال إن الأجسام منها ما هو جامد، يعني أنها أجسام غير نامية وغير متحركة تبقى كما هي، ومنها أجسام متحركة ونظر في الحركة فوجد الحركة عندهم منها ما هي حركة نماء، يعني الشيء يكون في موضعه ولكنه ينمو ويكبر كحركة الشجر، بل ويمكن أن يقال الحيوان الذي ينمو. ومنها ما هو حركة قصرية ومنها ما هو حركة إرادية. الحركة القصرية حركة بدون إرادة، والحركة الإرادية حركة بالإرادة. وأن من طبيعة الجسم بالنسبة للإنسان أنه حساس، فهو جسم حساس نام متحرك بالإرادة. هذه كلها ألفاظ، جسم حساس نامي متحرك بالإرادة، لخصوها في أنها الحيوان. فالحيوان هو جسم نام متحرك بالإرادة، أو جسم حساس نام متحرك بالإرادة. طيب، فما الذي يفصل الإنسان عن غيره؟ أنه ناطق. الآن لاحظها هنا، هذا أسموه تركيبا، فأن الإنسان مركب من الجسمية والحيوانية والناطقية، أو من الحيوانية والناطقية، والحيوانية مركبة من الجسمية والحركة والإرادة. المعنى معنى الإنسان مركب من هذه الأمور. فعندما يقول إنسان، ماذا يستدعى في الذهن؟ الحيوان الناطق. طيب، فإن أردت بلفظ الإنسان هذين القيدين في معناه أنه الحيوان الناطق، كانت هذه هي دلالة المطابقة، وهي التي قال هنا دلالة اللفظ على تمام ما وضع له أو على تمام معناه، لأن معنى لفظ إنسان هي الحيوان الناطق. فأنت إذا أردت بلفظة الإنسان كونه، أردت كونه حيوانا وناطقا، فقد استخدمت اللفظ للدلالة على تمام معناه، وهي دلالة المطابقة. فإن استخدمت اللفظ للدلالة على جزء المعنى، يعني أحيانا يمكن تستخدم تقول أنت إنسان وليس مقصودك أنه حيوان، ولكن مقصودك أنك أنت تفهم، أنك أنت تعقل كيف تتصرف هذا التصرف، فتستخدم لفظ الإنسان في ماذا؟ في الدلالة على العاقلية أو الناطقية التي في الإنسان. فهنا استخدمت اللفظ في الدلالة على جزء معناه وليس على كل معناه. واضح؟ الأولى هي دلالة المطابقة، الثانية كما سيأتينا هي دلالة التضمن. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. لفظ الإنسان موضوع لمعنى يشتمل على جزئين اثنين، الحيوان والناطق، أو الحيوانية والناطقية. طيب، الحيوان هو لفظ موضوع للدلالة على معنى مشتمل على أجزاء أو على مركبات تركب هذا المعنى، تركب ذهنيا أو عقليا هذا المعنى. ما هي؟ هي الجسمية والحركة الإرادية والنماء والحساسية وما إلى ذلك، هذه يتركب منها الحيوان. فأنت إذا استدللت باللفظ على تمام المعنى الحيوان الناطق، هذه دلالة المطابقة. وإن استدللت باللفظ على أحد جزئي المعنى كما قلت، تقول له ألست إنسانا، يعني ألا تفهم، فهنا تستخدمها في الدلالة على الناطقية التي في الإنسان. وقد تستخدمها تقول له لو كنت إنسانا لما فعلت هذا، يعني يكون الإنسان عنده إحساس، والإحساس من خاصية الحيوانية. فإذا دلالة اللفظ على تمام ما وضع له هي المقصودة بدلالة المطابقة. وضرب لها مثلا فقال كدلالة الرجل على الإنسان الكبير الذكر. كدلالة لفظة الرجل، لفظة الرجل هذه ما المعنى الذي وضعت بإزائه على الإنسان؟ ولكن الإنسان منهما هو ذكر ومنهما هو أنثى. فلفظة الرجل إذن وضعت على الإنسان الذكر. طيب، والذكر منهما هو كبير ومنهما هو صغير، أو تختلف حالاته باختلاف عمره. فالرجل موضوع للدلالة على الإنسان الذكر الكبير، أحيانا تستخدمها للدلالة على واحد من هذه الأجزاء، كما تقول لإنسان أنت رجل وتقصد أنك كبير ولست صغيرا، ولا تريد بها استحضار معنى الإنسانية أو استحضار معنى الذكورة. أو تقول له أنت رجل وتريد لا تفعل أفعال النساء، يعني أنت ذكر فكيف تفعل أفعال النساء، فهنا تريد من اللفظ ماذا؟ الذكورة، بغض النظر عن الإنسانية أو عن الكبر. واضح؟ فالدلالة اللفظية على تمام معناه أو تمام ما وضع له هي دلالة المطابقة، كدلالة قال كدلالة الرجل على الإنسان الكبير الذكر، وسميت بذلك لتطابق الوضع والفهم. قلنا أن ثمة شيئين تطابقا، ما هما ها هنا؟ يقول لك الوضع والفهم. الوضع أن هذا اللفظ وضع بإزاء واحد اثنين ثلاثة، عندما فهمت من إطلاقك هذا اللفظ واحد اثنين ثلاثة فقد حصل التطابق بين ما وضع له اللفظ وما فهم، حصل المطابقة بين ما وضع له اللفظ وما فهم من اللفظ، بخلاف ما لو قلت اللفظ الدال على واحد اثنين ثلاثة ففهمت منه أنا واحد أو فهمت منه اثنين. فهذا الذي سيأتينا في دلالة التضمن. قال والقسم الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، أي المعنى المتضمن في الكل. فها هنا بدأ أيضا استخدام بعض الألفاظ، جزء المعنى وكل المعنى، وسيأتينا الكلية والجزئية والكلي والجزئي والكل والجزء. لاحظ يعني اصطلاحات مأخوذة من الكاف واللام، فهناك شيء اسمه الكل ويقابله الجزء، وهناك شيء اسمه الكلي ويقابله الجزئي، وهناك شيء اسمه الكلية ويقابله الجزئية. هذه كلها اصطلاحات منطقية ستأتي. طيب، دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله. جزء معنى عندما أستخدم لفظا، عندما أستخدم لفظا هذا اللفظ يدل على معنى مركب، ولكني أستخدم اللفظ وأريد به جزء المعنى وليس كل المعنى. والمثال كان قد ظهر إن شاء الله في الكلام السابق، دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الإنسان على الحيوان أو على الناطق، وسميت بذلك لأن الجزء مفهوم في ضمن الكل. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، إذن اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مركب من معنيين فأكثر، وأنت تستخدم اللفظ هنا للدلالة على جزء من أجزاء المعنى وليس للدلالة على كل المعنى. فإن أردت الدلالة على كل المعنى فهي دلالة المطابقة، وإن أردت الدلالة على جزء المعنى فهي دلالة التضمن. وضرب مثالا، المثال سبق شرحه الآن، لفظة الإنسان كذلك الأمر لفظة الرجل، لفظة الإنسان تدل على معنى يتركب هذا المعنى من أمرين أساسيين أو من أمرين، هما الحيوان الذي يتركب من معاني والناطقية. فإذا أردت بلفظ الإنسان الحيوان الناطق فقد استخدمت دلالة المطابقة، وإن أردت الاستدلال بالإنسان على الحيوانية فقط فهذه دلالة التضمن، وإذا أردت استخدام لفظ الإنسان للدلالة على الناطقية التي هي العقل والتفهم، فأكون قد استخدمت دلالة التضمن. المثال ظهر مما سبق عندما أقول لإنسان وقد ارتكب حماقة: ألست إنسانا؟ يعني الإنسان لا يتصرف هذا التصرف، ومقصودي ها هنا الناطقية، مقصودي جهة العقل. يعني أنت كحيوان عاقل لا تتصرف هذا، أو لا ينبغي لك أن تتصرف هذا، فاستخدمت اللفظ للدلالة على الفهم والناطقية أو العقل، وليس للدلالة على الحيوانية. كذلك الأمر لما تكلمنا على موضوع الرجل، عندما أقول لإنسان تصرف كما تصرف النساء: ألست رجلا؟ يعني استحي، لا تتصرف كما تتصرف النساء، فإنك رجل. وأستخدم اللفظة هنا للدلالة على الذكورية، أو كذلك الأمر للدلالة على الكبر، لا تكون كما تفعل كما يتصرف الصغار. وقد أصبح هذا ظاهرا فيما أظن، وإلا فإذا كان ثمة سؤال فليسأل من استشكل شيئا. القسم الثالث قال: والقسم الثالث دلالة الالتزام. دلالة الالتزام هذه من الدلالات أيضا المهمة جدا، وهي التي ستدخلنا في اصطلاح آخر وفي فهم اصطلاح آخر من الاصطلاحات التي تدور في علم المنطق وأصول الفقه، بل والعلوم عامة، منها كذلك الأمر علم العقيدة، ولها مباحث قضية لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب وما يتعلق بهذا، وكذلك الأمر الفقه. يعني هذه الاصطلاحات وإن كانت تدرس في أصول الفقه وتدرس في المنطق، إلا أنها متداولة في سائر العلوم، في الفقه وفي العقيدة وفي غير ذلك. والمقصود الآن دلالة الالتزام. قال: وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه، لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك المعنى الخارج اللازم، كدلالة العمى على البصر والأسد على الشجاعة. دلالة الالتزام. الالتزام مأخوذة من اللزوم أو من لزمة، لزم الشيء يلزمه لزوما، والتزمه التزاما، لزم المكان أي أقام فيه ولم يخرج منه، ولزم الغريم غريمه أي بقي معه لا يفارقه حتى يأخذ حقه منه. هذا أصل معنى اللزوم في اللغة. وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له. اللفظ يمكن أن يدل على معنى، لكن هذا المعنى لا علاقة له بالدلالة اللفظية على المسمى، وإنما من جهة التلازم الذهني أو التلازم العقلي بين المعنيين، بحيث أني إذا فهمت لفظا من الألفاظ وفهمت معناه المطابق له، لابد والحالة هذه أن أستحضر معنى آخر، وإن كان بعيدا عن هذا المعنى الذي نحن فيه من حيث المطابقة، إلا أنه لابد من استحضاره حين الفهم. كدلالة لفظ هو قالها هنا العمى على البصر، عندما يقال أمامي لفظ العمى أفهم منه أنه عدم الرؤية أو عدم البصر، وبالتالي كل ما يقال أو كل ما يقال هذا اللفظ أمامي فإني أستحضر معنى البصر، كلما يقال لفظ عمى أستحضر معنى البصر، أعمى أستحضر لفظ المبصر ومعنى المبصر لما بينهما من التلازم. كذلك الأمر كدلالة لفظ مثلا الوجود على العدم، أني لما أقول وجود أفهم من خلال الوجود العدم، أو من خلال العدم معنى الوجود، لأنهما متضادان متناقضان. المعنيان بينهما تناقض، إذا وجد أحدهما فسيؤدي إلى نفي الآخر، وإذا وجد الآخر فسيؤدي إلى نفي الأول. فعندئذ أفهم من هذا المعنى معنى آخر. وسيأتي الكلام على اللازم والالتزام وأقسام اللزوم. فها هنا هناك مثلا لزوم عقلي، وهناك لزوم حسي، أي في الحس المشاهد وإن كان لا يستلزمه العقل. فمثلا إذا قيل أو أطلق لفظ الثلج، ماذا يمكن أن تفهم أنت أو يخطر في ذهنك من لفظ الثلج؟ نعم، ليس هذا المقصود. طيب، وإذا قيل مثلا بمثال ثاني قد يتضح الأمر، إذا قيل الغراب، ماذا يمكن أن تفهم؟ وها هنا ما نوع اللزوم؟ على كل حال، إذا قيل الثلج فأنت تستحضر البياض. لماذا؟ لأن الثلج أبيض. هل وجدنا ثلجا أسود؟ فالثلج استحضار معنى الثلج، أو من اللزوم الذهني غير العقلي، من اللزوم الذي جاء في الواقع والحس أن الثلج يكون أبيض. فإذا استحضرنا لفظ الثلج استحضرنا معنى البياض. كذلك الأمر الغراب لا يكون إلا أسود، هكذا في العادة. لكن هل اللزوم عقلي؟ ليس عقليا. لماذا؟ لأن العقل يمكن أن يفك البياض عن الثلجية أو السواد عن الغراب، لكنه بحسب الواقع لا يوجد إلا كذلك. وهذا كما ذكرت سيأتينا عند الكلام على اللزوم، منه ما هو عقلي ومنه ما هو غير عقلي. والذي نريده أو نريد أن نفهمه هو أن اللازم أو دلالة اللزوم أو الالتزام هي أنها معناها أن معناها أنها تدل على معنى لا ينفك عن المعنى المدلول عليه باللفظ. اللفظ الموضوع يدل على معنى من المعاني، هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا ينفك عن معنى آخر وإن كان المعنى الآخر خارجا عن حقيقته. كها هنا ضرب العمى والبصر والأسد، نستدل به على الشجاعة، فمن ثم يقال فلان أسد يعني فلان شجاع. كذلك الأمر مثلا لفظ الأبوة والبنوة، وهذه التي تسمى بالمعاني المتضايفة، والفوق والتحت. إذا قلت فوق ففهمت التحت، وإذا قلت تحت فهمت الفوق أو استلزمت ذهنا الفوق. وكذلك الأمر إذا قلت أب، لا تفهم معنى الأبوة حتى تفهم معنى البنوة، ولا تفهم معنى البنوة حتى تفهم معنى الأبوة. فهذه معاني متلازمة، والدلالة أو استخدام اللفظ للدلالة على اللازم، يعني عندما أستخدم اللفظ أو أستدل باللفظ ليس على معناه الموضوع له مطابقة أو تضمنا، وإنما على المعنى الخارج عنه، أكون عندئذ استخدمت اللفظ بدلالة الالتزام، اللفظ بدلالة الالتزام. كمثلا أيضا استخدام لفظ العالم، العالم للدلالة على كونه حيا، إذ لا يكون العالم إلا حيا، العلم لا يتصور في غير الحي. فعندما أقول فلان عالم أو أن الله جل وعلا هو العليم، هذا اللفظ يدل بالالتزام على كونه حيا، فيدل على صفة الحياة بالالتزام ليس بالمطابقة. طيب، كما تلاحظ أن الكلام السابق عندما ختمه بما يتعلق بدلالة الالتزام قاد هذا الأمر إلى الفصل الخامس الذي هو أو الذي ترجم له بالفصل الخامس في أنواع اللازم. أنواع اللازم، لأنه سيتكلم على اللزوم واللازم وكيف أفهم قضية اللزوم وما يتعلق بذلك. فنقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.